لقد سمعنا من قبل ان الخلود سمعان خلودان فان ترك الصلاه تهاونا وكذا وان كان مؤديا لغيرها من الاركان خالد مخلد في النصب عن القول بكفره ام ان خلوده في النار له معنى اخر تغذى في طول النظر ان الخلود خلودان خلود كفار وهذا على نهايه الحكم والخلود مؤبد كما قال تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بل بحقهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها فلهم عذاب مقيم قال بحقهم كلما خلت انه سعير فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا والخلود الثاني خلود له نهايه وخلود بعض اهل العراق كخاتم المسجد وخاتم النسبه الى حق والسلام قال تعالى ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خلد فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال سبحانه لا يكون مع الله الها اخر ولا يقتل نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يقطع اثاما وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه معانا وجاء في الاحاديث الصحيحه ان قاتل نفسه خلده في النار هذا الخلود ليس لخلود الكفار ولكنه خلود له نهايه يذكر صاحبه مات على التوحيد ولم يستحل الزنا ولم يستحل القتل ولكنه يعلم انه جريمه يعلم انه معصيه تقدم عليها لاسباب كثر ذلك وغير اسباب المعاصي كالزنا لم يستحله وانما مثل شهوته ويعلم انه حرام هذا لا يخلد في النار الا اهل السنه والجماعه في احد الحوالي والمكذبه اما اهل السنه فانهم يقولون ان خلوده له نهايه وانه صحيح في الضلال في النار فلا بد له من خروج منها الى الجنه لانه مات على التوحيد والايمان والاسلام فليس فلا يخلد ابد الاغاث ولكن له امد ينتهي اليه ويخرج من النار الى الجنه كما صحت بذلك الاخبار المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم.